من صف العشر الجزء الحادي عشر الوظيفة الثانية بطرقية النصارى الملكية وهم أقدم من اليعاقبة. وقد تقدم في الكلام على النحل والملل أنهم أتباع ملكا الذي ظهر قديما ببلاد الروم، وأن الروم والفرنج كلهم أتباعه، وبالديار المصرية منهم النذر اليسير ولهم بطرق يخصهم، وهذه نص التوقيع لبطرق الملكية. أما بعد، الحمد لله منوع الإحسان لأولى الأديان ومؤصلة ومفرعة لكل طائفة ولكل إنسان، والصلاة على سيدنا محمد الذي أباد الله به من أباد وأبان من عهده وذمته من أبان. فإن الطائفة الملكية من النصارى لما كانت لهم السبقة في دينهم، ولهم أصل الرئاسة والنفاسة في تعيينهم، وما مرحت لهم في الكلاءة والحفظ قدم السابقة، ورتبة بملوكهم الرومانية سابقة، وما زالت لهم خدم الدول إلى أغراضها متسابقة ومتسابقة، ولهم جوار مشهور وتبتل مشهور، وعليهم وصايا من الملوك في كل ورود وصدور، ولهم من نفوسهم مزايا تستوجب احترامهم وتستدعي إكرامهم، وكان لابد لهم من بطريق يلاحظ أحوالهم أتم الملاحظة، ويستدعي لهم من الدولة أعظم محافظة، ويحفظ نواميس قبلهم قبيلهم، ويحسن دراسة أناجيلهم، ويعرفهم قواعد معتقداتهم، ويأخذهم بالدعاء لهذه الدولة القاهرة في جميع صلواتهم، ويجمعهم على سداد، ويفرقهم على مراد. وكان البطريق فلان هو المتفق بين طائفته على تعيينه، والمجمع على إظهار استحقاقه وتبيينه، والذي له مزايا لو كان فيه واحدة منها لكفته بالتأهيل، ولرفعته إلى منصبه الجليل. فلذلك رسم لا برح يعطي كل أحد قسطه، ويدخل كل لأبوابه ساجدا وقائلا حطه، أن يباشر بطرقية النصارى الملكية على عادة من تقدمه من المطارقة السالفة بهذه الدولة، فليحط أمورها الجزئية والكلية والظاهرة والخفية، وليأخذهم بما يلزمهم من قوانين شرعتهم، وكل ما يريدون من حصن سمعتهم. وأما الدير والبيع والكنائس التي للملكية فمرجعها إلى صونه، وأمرها مردود إلى جميل إعانته وعونه، والأساقفة والرهبان فهم سواد عين معتقده وخلاصة منتقده، فلا يغلهم من تبجيل وحسن تأهيل. وتتقدم إلى من بالصغور من جماعتك بأن لا يدخل أحد منهم في أمر موبق ولا في مشكل موثق، ولا يميلون كل الميل إلى غريب من جنسهم، وليكن الحذر لغدهم من يومهم وليومهم من أمسهم، ولا يشاكلون رسولا يرد ولا قاصدا يفد، وطريق السلام أولى ما سلك، ومن ترك الدخول فيما لا يعنيه ترك. هذه جملة من الوصية لامعة أفلح واهتدى بها، واهتدى من بها استنار، ورشد من لها استشار، والله يوفقك في كل مقصد تروم، ويجعلك بهذه الوصايا تقول وتقوم. وهذه وصية لبطرق الملكية أوردها في التعريف، وهو كبير أهل ملته والحاكم عليهم ما امتد في مدته، وإليه مرجعهم في التحريم والتحليل، وفي الحكم بينهم بما أنزل في التوراة ولم ينسخ في الإنجيل. وشرعته مبنية على المسامحة والاحتمال، والصبر على الأذى وعدم الاكتراث به والاحتفال. فخذ نفسك في الأول بهذه الأداب، واعلم بأنك في المدخل إلى شريعتك طريق إلى الباب، فتخلق من الأخلاق بكل جميل، ولا تستكثر من متاع الدنيا فإنه قليل، وليقدم المصالحة بين المتحاكمين إليه قبل الفصل البت، فإن الصلح كما يقال سيد الأحكام، وهو قاعدة الدين المسيحي، ولن تخالف فيه المحمدية الغراء دين الإسلام، وينظف صدور إخوانه من الغل، ولا يقنع بما ينظفه ماء المعمودية من الأجسام. وعليه أمر الكنائس والبيع، وهو رأس جماعته والكل له تبع، فإياه أن يتخذها له تجارة مربحة أو يقتطع بها مال نصراني يقربه، وإنه ما يكون قد قربه إلى المذبح وإنما ذبحه. وكذلك الديارات وكل أمر، والقلالي فيتعين عليه أن يتفقد فيها كل أمر، وليجتهد في إجراء أمورها على ما فيه رفع الشبهات، وليعلم أنهم إنما اعتزلوا فيما للتعبد فيها للتعبد، فلا يدعها تتخذ منتزهات، فهم إنما أحدثوا هذه الرهبانية للتقلل من هذه الدنيا والتعفف عن الفروج، وحبسوا فيها أنفسهم حتى إن أكثرهم إذا دخل فيها ما يعود يبقى له خروج، فليحذرهم من عملها مفسدة للمال أو خلوة له ولكن بالنساء حراما، ويكون إنما تنزه عن الحلال، وإياه ثم إياه أن يأوى إليها من الغرباء القادمين عليه من يريد أو يكتم عن الانتهاء إلينا مشكل أمر ورد عليه من بعيد أو قريب. ثم الحذر من إخفاء كتاب يرد عليه من الملوك، ثم الحذر من الكتاب عليهم أو المشي على مثل هذا السلوك، وليتجنب البحر وإياه من اقتحامه فإنه يغرق أو تلقى ما يلقيه إليه جناح غرام منه فإنه بالبين يعنى. والتقوى مأمور بها أهل كل ملة، وكل موافق ومخالف في القبلة فليكن عمله بها وبالكتابة ما يغني عن التصريح، وبها رضا الله تعالى وبها أمر المسيح. الوظيفة الثالثة، وقد تقدم بترقية اليعاقبة، وقد تقدم في الكلام على النحل والملل الخلف في نسبتهم، فقيل إنهم أتباع قارص، وإنه كان اسمه في الغلمانية يعقوب، وقيل أتباع يعقوب البزعاني، وقيل غير ذلك. والأصح عند المؤرخين الأول وبطرقهم يحكم على طائفة اليعاقبة، وجميع نصارى الحبشة أتباعه، وفي طاعته ملك الحبشة الأكبر وعنه تصدر ولاياته. وهذه نصف التوقيع لبطر النصارى اليعاقبة. أما بعد، الحمد لله الذي أظهر دين الإسلام على الدين كله، وأظهر أمور الشرع عن عقد شرعه وحله، وخير حكم كل ملة راجعا إلى حكم عدله، والشهادة له بالوحدانية التي تدل على أنه الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد وليس شيء كمثله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أعظم أنبيائه وأكرم رسله، وأشرف ولد آدم ونسله المصطفى في علم الله من قبله، ووسيلته في التوراة من غرور الشيطان وخذله، والذي أطفأ الله ببركته نار نمرود عن إبراهيم وجعلها بردا وسلاما وأجله من أجله، وبشر به عيسى بن مريم عبد الله وابن أمته، وأقر موسى ابن عمران كريم الله بفضله، وعلى آله الطيبين الطاهرين من فروع أصله، وأصحابه سميع قوله وتابعي سبله، فإن الله تعالى لما ارتضى الإسلام دينا، لما ارتضى الإسلام دينا وأوضى بالملك إلينا وقضى لنا في البسيطة بسطة وتمكينا، وأمضى أوامرنا المطاع بشمول اليمنى شمالا ويمينا، لما نزل نوالي رعاينا الإحسان رعاية وتوطينا، والمديمة لأهل الذمة منا ذمة وتأمينا. وكانت طائفة النصارى ليعقبة بالديار المصرية لهم من حين الفتح عهد وذمام، ووصية سابقة من سيدنا رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، ولابد من بطريق يرجعون إليه في الأحكام ويجتمعون عليه في كل نقد وإبرام. ولما كانت الحضرة السامية الشيخ الرئيس المبجل المكرم الكافي المعزز المفخر القديس شمس الرائسة عماد بني المعبودية كنز الطائفة الصليبية اختيار الملوك والسلاطين فلان وفقه الله، هو الذي تجرد وترحب وأجهد روحه وأتعب وصام عن المأكل والمشرب وساحف أبعد ومنع جثنة لذيذ المرقد ونهض في خدمة طائفته وجد وخفض لهم الجناح وبسط الخد وكف عن اليد واستحق فيهم التبجيل لما تميز به عليهم من معرفة أحكام الإنجيل وتفرد. اقتضى حسن الرأي الشريف أن نلقي إليه أمر هذه الفرقة ونفوض ونبذلهم عن مطرقهم المتوفي ونعوض. فلذلك رسم الأمر الشريف لا برحت مراسمه مطاعة ومراحمه لا إنزال أهل كرمها بيعتها مرعية غير مراعة أن يقدم الشيخ شمس الرائسة المذكور على الملة النصرانية اليعقوبية ويكون بطريقا عليها على عادة ما تقدمه وقاعدته بالديار المصرية والثغور المحروسة والجهات التي عادته بها إلى آخر وقت، فليهتك سبيل السواء، ولا يملك نفسه الهوى، ولا يملك نفسه الهوى، ولا يتمسك بخوف الله تعالى إن فعل أو نوى أو أخبر عن الحواريين أو روى. فالعليم مراقب والعظيم معاقب، والحكيم أمر أولى العقول بالفكرة في العواقب، والحاكم غدا بحقوق الخلق غدا يطالب، والظلم في كل ملة حرام والعدل واجب. فليستوفي الإنصاف بين القوي والضعيف والحاضر والغائب، وليقصد مصلحتهم وليعتمد نصيحتهم، وليمضي على ما يدينون مد به بيوعهم وفسوخهم وبواريثهم وأنكحتهم، وليطمع غاويهم وليسمع دعاويهم، وليلزمهم من دينهم بما وجدوه فظنوه واعتقدوه، وليتبع سبيل المعدلة فلا يعدوها عائدة إليه أمور القسيسين والرهبان في جميع الديرة والكنائس في سائر البلدان، ولا يعترض عليه فيما هو راجع إليه من هذا الشأن، ولا يقدم منهم إلى رتبة إلا من اصطلحه، ولا يرجح إلى منزلة إلا من رشح إليه إليها ورجحه، متبعا في ذلك ما بينه له العدل وأوضحه، مرتدع للرتبة ممن لم تكن الصدور لمقدمته منشرحة، مجمعا لغيره في الإرادة والإصدار على اعتماد المصلحة، وقد أوضحنا له ولهم سبيل النجاة فليقتفوه، وعرفناهم بالصواب والخيرة لهم إن عرفوه، وليسأل الله ربه السلامة فيما لو له يفعل وبه يفوه. والعلامة الشريفة أعلاه